والرشاء. حسن الله. والرشاء في البئر. قال نعم يا رسول الله. قال فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه. تقول إيش؟ فسمع رجلين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم تر إلى الذي ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه. ستر الله عليه. الذي ستر الله عليه. فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار فقال أين فلان وفلان أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله. لأنه تاب الإنسان سيتكلم عليه بعد. قال أبو يعلى في مسنده. حسن الله. السند عفى الله عنك. حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبي أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعزا ثم ساق الحديث. جهالة أبو الزبير لجهالة شيخ أبي الزبير ابن عم الله وهو ابن عم أبي هريرة لجهالة أبي شيخ أبي الزبير عفوا الله وهو عم لأبي هريرة ابن عم لأبي هريرة. نعم. طيب ولا كما قال له الشواهد ولا نعم حسن الله كيف مع الجهة مجهول يعمل أبي هريرة في جهالة. نعم حسن الله. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة من وروى إيش حسن الله. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وقوله تعالى تخريج حسن الله. قال في المسند وقال الهيثمي في الزوائد رجاله ثقات بس مصر. البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني وخرجه أحمد بسنده ومتنه وحسن سنده محققوه. طيب إيش الحديث ارتفعت إيش حسن الله لي. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. نعم أحسن الله لي. وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه إن الله تواب رحيم أي تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه. قال الجمهور من العلماء رحمه الله تعالى طريق المقتاب للناس في توبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الكريمة فيها آداب عظيمة وهذه السورة تسمى سورة الآداب. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا يناديهم سبحانه ينادي الله تعالى المؤمن بأخص أسمائهم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسله عموما وبمحمد خصوصا امتثلوا هذا الأمر اجتنبوا كثيرا من الظن. أمر الله بالجنة أن تباعدوا ابتعدوا وتباعدوا عن كثير من الظن وهي التهم والتخون بغير دليل وبغير قليلة. هذا هو الظن والذي جاء قال فيه إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الظن الذي ليس عليه دليل وليس عليه برهان ولا قرينة، وإنما يتخون الناس ويتهمهم، يقول فلان يريد كذا، يتخون في في في نواياهم وفي وفي أعمالهم، وليس عنده دليل ولا عنده قرينة. هذا هو المنهي عنه، هذا لا يعلم إلا الله، يتكلم عن فلان يريد كذا، فلان يقصد كذا، فلان اجتنبوا كثيرا، فلان ما أراد إلا كذا. يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن والتخول للأهل ولغيرهم، يتهم أهله أو يتهم جيرانه أو يتهم بأنه كذا بأنه كذا، بأنه مرائي وبأنه يريد كذا وبأنه يقصد السوء أو كذا، بغير دليل وغير برهان. إياكم الظن، فإن الظن أكثر الحديث. أما إذا وجد دليل أو قرينة فلا بأس، فهو خارج عن هذا، فيكون من الظن الذي لا يساوي، يكثر كثيرا من الظن الذي ليس عليه دليل. أما الظن الذي لا يساوي دليل فيخرج من هذا، فيكون من الظن الذي عليه دليل. إذا وجد قرينة أو وجد علامة بأن تكلم قال أريد كذا، أو رآه يفعل شيئا يدل على، رأى مثلا سارقا يسرق، عد يعني تهيأ واستعد ونصب السلم مثلا للسرقة وما أشبه ذلك، هذا وجد دليل وجد قرينة فلا بأس، يقول هذا فلان يسرق هذا فلان. أما التخون للأهل واتهام الناس وفي إراداتهم وفي أعمالهم وفي نواياهم، أو التخون للأهل والجيران بغير دليل، هذا هو المنهي عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الذي ليس عليه دليل، إنما الظن إثم والذي ليس عليه دليل هذا إثم. أما إذا وجد الدليل والقرينة فإنه يخرج من هذا ويكون من النوع الثاني، يكون الظن قسمان، قسم يجب اجتنابه وهو كثير من والذي ليس عليه دليل ولا قرينة، تهم واتهامات بغير دليل وتخوّم بغير دليل، والثاني ما وجد عليه دليل قرينة من قول أو عمل، هذا لا بأس به لأنه مبني على دليل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، تجسس وتتبع عورات الناس وأحوالهم وكذلك تحسس، التحسس يطلق على التحسس في الخير وقد يطلق في الغالب، والتجسس يكون في الشر ومنه الجاسوس، وقد يطلق كل واحد منهم على، قد يطلق التحسس أيضا في الشر لكن في الغالب أنه في الخير، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام وقال لابنه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله، هذا في الخير يعني ابحثوا عنه لعلكم تحصلون عليه لعلكم تجدونه. أما التجسس تتبع عورات الناس للإيقاع بهم وإرادة الشر بهم وإيذائهم واتهامهم والتسلط عليهم وإيصال أخبارهم إلى من يضرهم بدون، هذا هو المنهي عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، تحسس كذلك الحديث لا تجسسوا ولا تحسسوا، وفي الحديث ولا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، والمراد الهجر هذا إذا كان من أجل الدنيا لأجل حظ النفس، لا يجوز أن يهجر أخاه فوق ثلاث. في الحديث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، أباح الإسلام الهجر ثلاثة أيام إذا كان بينه وبين أخيه شحنة، لأن النفس يحصل فيها بعض التكدر، فأعطي اليوم الأول والثاني والثالث، وليس له بعد ذلك أن يهجره، بل يجب عليه أن يسلم عليه ورد عليه السلام، هذا إذا كان من أجل الدنيا. أما إذا كان هجره من أجل الدين، هجره لأنه عاصي، لأنه قاطع رحم، لأنه عاق لوالديه، فهذا يستمر، يستمر في هجره حتى يتوب، ليس له حد محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية مرة من ربيع لما دخله عن غزوة تبوك 50 ليلة، هجرهم من أول 50 ليلة، فلا يتحدد الهجر من أجل، إذا كان لله لا يتحدد بشيء إلا بالتوبة، ولكن هذا إذا كان هجر يفيد، إذا كان هجر يفيد فلا بأس يهجره، حتى لأن المقصود هو الاستصلاح استصلاحه وتوبته ورجوعه. أما إذا كان الهجر ما يفيد وإنما قد يزيده الهجر شرا، لأن بعض الناس إذا هجرته زاد، إذا كنت لم تهجره يرعيك بعض الشيء، فإذا هجرته صار ما يبالي، يزيد شره ولا يبالي، فهذا لا تهجر، استمر في النصيحة ولا تهجر، لأن ما هجر المنافقين وهجر الثلاثة كما قرر ذلك جمع من العلم، لأن الهجر علاج كالدواء يستعمل إذا كان مفيدا، هذا إذا كان لأجل، أما إذا كان من أجل الدنيا فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام من أجل، فلا يجوز أن يهجر فوق ثلاث كما في هذا الحديث. ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية فيها نهي عن الغيبة، والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، فلان طويل، فلان قصير، فلان بخيل، فلان لئيم، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. فإن كان هذا إذا كان الذي تقول موجودا فيه، فإن لم يكن موجودا فيه يكون بهتان أعظم وأعظم. قيل رسول الله: إلا يكون في أخي إن كان أرى، إلا يكون في أخي ما أقول، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أعظم. فهو دائرة بين البهتان وبين الغيبة، إن كان الذي تقول فيه فهذا هو غيبة، وإن كان ليس فيه فهو بهتان، فلا يجوز أن تتكلم في غيبته. لكن إذا كنت يعني تنقب عليه شيء فتكلمه، تريد النصيحة، تقول: يا فلان أنت تفعل كذا، أنت كذا، تكلمه هو وتنظر وتنصحه. أما تتكلم في غيبته، في غيبته تقول: فلان يفعل كذا، فلان يقول كذا، فلا يجوز، ما في فائدة، هذا في مضرة وفي إشاعة الكراهية والبغضاء بين المسلمين. لكن تكلمه هو، إذا كان تنتقده في شيء، إذا كان ترى أنه مخالف، قل: فلان تفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز أو هذا يجوز، وتفاهم معه. ولا يغتب بعضكم بعضا، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما في حديث قصة عائشة قالت: حسبك من صلي أنها قصيرة. قال الأم زجت لو مزجت قلت كلمة لو مزجت بماء المحرم، لكن هذا هو الذي فيها السند، هذا قصة صفية هو اللي فيها السند المجهول، مجهول هو الحديث الطويل في آخره، في حديث معز، وهذا حديث عائشة، هذا رواه أبو داود إيش الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نعم في حديث معز والذي هي قال: خذوا من جفة الحمار، هذا هو. فالغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ولكن استثنى منها ما دل الدليل عليه، استثنى منها جرح المحدث للرواة، فهي المقصود منه النصيحة، استثنى النصيحة مستثنات من هذا النصيحة، كما في جرح المحدثين للرواة، هذا في دفاع عن الحديث، فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحدثون جرحوا الرواة من كلام فلان، فلان سيء الحفظ، فلان وكذا، فلان يرى رأي الخوارج، وهكذا من أجل معرفة صحة الحديث وعدمه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما خطبها ثلاثة: أبو جهم ومعاوية ومن الثالث؟ وأسامة. خطبها ثلاثة، كل واحد ما يعلم عن الآخر، ولا ما يجوز خطبة الواحد على الآخر، لا يخطب أحد خطبة، لا كل واحد خطبه ما علم أن الآخر خطبه ثلاثة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألت، طلبت النصيحة، قال: خطب من ثلاثة: أبو جهم ومعاوية وأسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو جهم فلا يضع أصابعه عن عاتقه، قيل المعنى أنه ضرب للنساء، وقيل كثير الأسفار. وأما معاوية فصعلوه كل أمان له، معاوية كان الخليفة كان في الأول فقير، انكح أسامة، أسامة مولى ابن مولى، فكان تركس بعد ذلك قال انكح أسامة، قال فركحته فاغتبطت به. هذا من باب النصيحة، هذا من النصيحة لأن جلس استنصحه. فإذا جاءك إنسان وقال فلان خطر مني ما تعرف عن فلان، هذا من تقول فلان أعرف عنه كذا وكذا وكذا، هذا من النصيحة يستثنى. وكذلك أيضا يستثنى التعريف إذا كان الشخص لا يعرف، قول فلان الأعمى أو الأعرج لا يعرف إلا بهذا، هذا مقصود التعريف. وكذلك يستثنى الاستعانة على إزالة المنكر، يقول فلان فلان يفعل المنكر لتعينني. وكذلك أيضا الاستفتاء كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، يا رسول الله إن أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنية، أفأخذ من ماله بغير علم؟ قال خذي ما يكفيك وبنية معروف. فقال شهيد اضطره إلى هذا لأجل أن تستفتي. هذه أمور جاء استثناؤها، وما عدا ذلك فلا يجوز. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله يجعل بينكم بين عذابه وقاية وسخطه، تقيكم بمثال الأوامر تلك النواهي، إن الله تواب رحيم، من أسماء التواب الرحيم، تواب يتوب على من تاب، من تاب يقبل التوبة كثيرا سبحانه وتعالى، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، رحيم بعباده حيث فتح لهم باب التوبة لإثبات اسم التواب واسم الرحيم. نعم أحسن الله إليك. قال الجمهور من العلماء طريق المقتاب للناس في واتقوا الله، أحسن الله إليك. وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، فراقبوه في ذلك واخشوا منه، إن الله تواب رحيم أي تواب على من تاب إليه، رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه. قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود، وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع، ويتحلل من الذي اغتابه. وقال آخرون لا يشترط أن يتحلل، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه، فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه من في المجالس الذي كان يذمه فيها، وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته، فتكون تلك بتلك كما روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى؟ أحسن الله إليك. كما روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك به بنحوه. تكلم عليه أحسن في المسند، وأبو داود صححه للألباني. قال أخرجه الإمام أحمد بسنده ومته، وضعف سنده محققوه، وأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن المبارك به، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. هذا الحديث هذا قال الجمهور أحسن الله إليك. قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود، وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع، وأن يتحلل من الذي الصواب أنه اشترط الندم، هذه أركان التوبة الإقلاع والندم والعزم على عدم العود، لا بد من الإقلاع أن يترك المعصية يتخلى خلاص من الآن ما يغتاب أحد. أما أن يدعي التوبة وهو لا يزال مستمر على الغيبة لا. أول توقف عن التوبة عن الغيبة, توقف عن الغيبة, ثم الندم على ما مضى, يتأسف, لأنه إذا لم يجد في قلبه ندم معناه مستحلي ومستمر للمعصية ما أثرت عليه, ثم عزم صادق على عدم العودة لها, هذه لا بد منها. والتحلل أيضا أمر رابع, الشرط الرابع, لكن هذه أركان التوبة, الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة إليها. والتحلل هذا إن كان يتعلق بالمال لا بد من رد المال, إن كان يتعلق بالبدن لا بد أن يسلم بدنه لمن اعتدى عليه, إن كان عرضا لا بد أن يتحلل منه. هذا اللي فيه تفصيل التحلل. أما المال البدن لا بد أن يسلم بدنه, لو اعتدى على شخص لا بد أن يسلم نفسه له حتى يقتص منه أو يصطلح معه على ماله ويسمح عنه. وكذلك المال لا بد أن يوصل المال إليه سواء بنفسه أو بغيره, ولا يشترط أن يقول هذا مال غصبته, يقول هذا استحقاق لك من شخص أو يعطي شخص أو يضعه في حسابه أو الحسيب, المهم يصل المال إليه ثم يتوب. أما الغيبة فيلا يتحلل, إذا كان ما يحصل شر يتحلل منه, أما إذا كان يحصل شر ويزيد الأمر فإنه يستغفر له بظهر الغيب ويذكر محاسنه في الأماكن التي اغتابه فيها, لا يكذب بل يقول الواقع, محاسنه صفاته الطيبة في الأماكن فلان كذا فلان يثني عليه في الأماكن التي اغتابه فيها, ولا يزيد عن لا يكذب, يقول الواقع. نعم. وهل له إيش؟ وهل يشترط الندم على ما فات؟ الصواب أنه يشترط, لابد. نعم. فيه نزاع. ويتحلل من الذي اغتابه, وقال آخرون لا يشترط أن يتحلل فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه, فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس, في المجالس التي كان يذمه فيها, وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته. نعم. فتكون تلك بتلك, تكون هذه بهذه, الثناء يقابل الغيبة, الثناء والرد عنه مقابل, يعني ثناء عليه وحمد فرده مقابل اغتيابه, تكون هذه بهذه تقابلان. هذا إذا كان ترتب على إخباره شر, فإن كان لا ترتب على شيء فإنه يطلب السماح منه ويتحلله. نعم. أحسن الله لي. كما روى الإمام أحمد, كما أحسن الله لي, كما إيش فيتحلل إيش. أحسن الله لي. وهل يشترط الندم على ما فات فيه نزاع ويتحلل من الذي اغتابه, وقال آخرون لا يشترط أن يتحلل فإنه إذا علمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه, فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها, وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته, فتكون تلك بتلك. كما روى الإمام أحمد, تقابلا فتساقطا, هذا ثناء وهذا غيبة, هذه تكفر هذه. نعم. كما روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم, ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك به بنحوه. ما ذكر الشواهد هذا يكون ضعفه محققوه. نعم. حسن الله. نعم. أعد من إيش مرة ما إيش. أحسن الله إليك. قال وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الحديث مثل الحديث مرة ما أحسن الله إليك. من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى إيش؟ أحسن الله. من حمى مؤمنا من منافق يعيبه. نعم. بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى من منافق يريده من منافق يعيبه. نعم. بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومر ما مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. نعم. أحسن الله عليك. وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو بن مبارك به بنحوه. قوله تعالى يا أيها الذين يا أيها الناس إنا خلقناكم من بره. أحسن الله عليك.